قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتابه السنن كتاب البيوع باب في المضارب يخالف. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن شبيب بن عرقلة قال حدثني الحي عن عروة يعني ابن أبي الجاد البارقي قال أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا يشتري به أضحية أو شاة فاشترى شاتين فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودينار فدعا له بالبركة في بيعه فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن أشعث رحمه الله في سننه، ونحن الآن في كتاب البيوع والمضاربة والشركات وما إلى ذلك. يقول رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن شبيب بن غرقدة قال عن الحي يعني قبيلة الجعد، عروة بن الجعد قبيلته البارقي بني بارق كلهم يروون هذا الحديث عن عروة، كل الحي بأجمعهم يروون هذا الحديث عن عروة، يعني ما يحتاج أن نقول فلان وفلان، جميع الحي يروون هذا الحديث عن عروة البارقي بن الجعد البارقي. يقول عروة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسله يشتري له أضحية وأعطاه دينار من الذهب، قال هذا دينار من الذهب خذه واشتر به أضحية لنا. فذهب عروة وباع واشترى من مصلحة الشخص الذي وكله، تصح أن تكون هذه وكالة، تصح أن تكون مضاربة، تصح لأنه ضارب نفسه بنفسه، يعني جعل نفسه شريكا للرسول، فاشترى بالدينار طليين اثنين ثم باع واحد من الطليان بدينار، فأتى الرسول عليه الصلاة والسلام بدينار وطلي، لأنه باع الطليين فأتى الرسول بدينار وطلي، أو أتاه بطليين. الشاهد أن عروة رضي الله تعالى عنه تصرف بدون أن يأذن له الرسول عليه الصلاة والسلام، واعتبر نفسه شريكا للرسول ومضاربا له، فاشترى أخذ دينار من الرسول عليه الصلاة والسلام يشتري به طلي واحد، اشترى طليين بدينار وباع واحد بدينار، وأتى الرسول بطلي ودينار، أتى الرسول عليه الصلاة والسلام بالدينار اللي أعطاه وأعطاه بطلي، فسأله ما هذا؟ قال يا رسول الله فعلت كذا وفعلت كذا، فدعا له بالبركة، يعني أنه تصرف في مسألة المضاربة. لكن هل لها فيها حجة للمضاربة؟ المضاربة لها صفات، عندنا لها صفات ثلاث، منها أن تدفع المال الإنسان لمن يشتغل، وهذا قد يكون فعل عروة رضي الله عنه، دفع له الرسول عليه الصلاة والسلام دينار وتصرف فيه، باع واشترى فيه وربح. فأنت تدفع مال لشخص مضارب، مال هو يشتغل ببدنه وأنت يشتغل مالك، لك النص وله النص، أو لك الربع وله ثلاثة أرباع أو شيء من هذا، بشرط أن يكون التنصيص والتنضيض على رأس السنة، والعقد هذا جائز، لك أن تفسخ، لك أن تفسخ بعد شهر، لك أن تفسخ بعد 10 أيام، لك أن تفسخ الإنسان لأنه من العقود الجائزة، العقود الجائزة لك أن تفسخ أنت وللعامل أن يفسخ، جائز هذا وهذا. الشاهد أنك أن المضاربة ثلاثة أقسام، منها أن تدفع مال والرجل يشتغل ببدنه وأنت تشتغل بمالك الإنسان، مالك اللي يشتغل والرجل يشتغل ببدنه، فما ربح ما أتى من الربح فهو أنصاف بينك وبينه أو على ما اتفقا، بشرط أن يكون كل سنة ينصصون وينظضون المال ويصفونه ويفعلون الأرباع، وبشرط ثاني أن لا يمس رأس المال أحد، لا يمكن أن أحد يتصرف برأس المال ما لم يدور رأس المال ويظهر الربح، ولا فلا يجوز لأحد أن يتصرف برأس المال، لا صاحب المال ولا صاحب البدل بيشتغل، ما يتصرفون بالمال بخسارة مطلقا إلا عاد إذا دار رأس المال وخسر أو ربح، فهذا تابع للخسارة والربح، والمضاربة من شروطها أنها خاضعة للربح والخسارة، تخضع للربح والخسارة، ما هو دائم تربح كما يفعل البنوك، ما يخسرون البنوك ما تخسر، لهذا ليست مضاربة، اختل شرط من شروط المضاربة، وهو أن المضاربة تخسر وتربح الإنسان، خاضعة للخسارة وخاضعة للربح، فإن وفق الله تعالى وتقدس وجعل فيها البركة ما خسرت، صارت أرباح كلها. لكن الشرطين لا بد منها، شرط أن ينضطون المال ويصفونه رأس كل سنة على حسب الاتفاق، سنة سنتين ثلاث على حسب ما اتفقا، وشرط أن لا يصرف يتصرف أحد برأس المال حتى نعرف الربح. الأرباح هي التي تخضع للعمال وتخضع للبيوت وتخضع للسيارات، ما يمكن أن نتصرف برأس المال بشيء. جميع العمال اللي عندنا يشتغلون، وجميع السيارات اللي نستغلها، وجميع البيوت اللي نستأجرها للمضاربة على على على الربح على الأرباح، أما رأس المال فلا، إلا إذا كسد السوق وخسرت المضاربة تخضع لشك أنها أخضع رأس المال ويصرف من رأس المال، يصير الخسارة على الاثنين. الشاهد أن المضاربة أقسام ثلاثة، هذه قسم منها وقسم منها، أن يأتي هذا بألف وهذا بألف ويشتغلان ببدنيهما، المال يشتغل والبدين تشتغل، ويتفقان على أن كل واحد له النص، كل واحد منهم له النص، ويبيعان فيما بينهما، يبيعان ويشتران فيما بينهما، فكل واحد وكيل للثاني، وكل واحد شريك للثاني، وكيل له ونائب له ويتصرف عنه في غيابه، وكل واحد شريك للثاني نيابة ووكالة وشراكة، الاثنين هذي. الثالثة أن يأتي شخص بمال أو بمالين ويشتغل واحد منهما، يأتون بالمال، يعطي هذا مال وهذا مال، ويتولى يشتغل واحد منهما، أنا جبت مال وهو جاب مال، لكن ليشتغل واحد فقط، هذا بأن يكون له ثلاثة أرباع ولي الربع، أنا مالي يشتغل وماله يشتغل، لكن هو يشتغل بدنه أيضا، فيأخذ مثلا ثلاثة أرباع ولي الربع على ما اتفقا. هذه ثلاثة أصناف وثلاث أنواع للمضاربة، ولا يصح غير هذه الثلاثة، كل مضاربة يسمونها مضاربة لا تصح إلا بهذه الثلاثة وبالشرطين، وأن لا يتعرض أحد رأس المال، وأنها خاضعة للخسارة والربح. المضاربة لابد أنها خاضعة للخسارة والربح، ولا فلا تصح. نعم. قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا أبو المنذر قال حدثنا سعيد بن زيد هو أخو حماد بن زيد قال حدثنا الزبير بن الخريط عن أبي لبيد قال حدثني عروة البارقي بهذا الخبر قال ولفظه مختلف. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا الحسن بن الصباح، الحسن بن الصباح قال حدثنا أبو المنذر واسمه محمد بن عبد الرحمن الطفاوي من الطبقة الثامنة، من الطبقة الثامنة اسمه محمد بن عبد الرحمن الطفاوي أبو المنذر قال حدثنا عن سعيد بن زيد، عن سعيد بن زيد أخو حماد بن زيد قال قال عن الزبير بن الخريط، عن الزبير بن الخريط عن أبي لبيد، عن أبي لبيد واسمه لماز بن زبار، ابن لبيد اسمه لماز بن زبار من الطبقة الثانية، من كبار الطبقة الثانية، لماز بكسر المام، لماز بن زبار من الطبقة الثانية، يروي عن عروة البارقي رأسا برأس مشافهة، يقول عروة البارقي رضي الله عنه بمعنى الحديث الأول أن الرسول عليه الصلاة والسلام وكله أن أعطاه دينار وقال اشتري لي طلي، اشتري لي طلي واحد بدينار، بزعم الرسول عليه الصلاة والسلام أن الطلي بدينار، فذهب عروة رضي الله تعالى إلى السوق واشترى بالدينار طليين اثنين، ثم بعد ذلك باع واحد من الطليان بدينار، فأتى الرسول بطلي ودينار، كسب دينار، أتى بطلي وكسب دينار، فلما أتى إلى الرسول أخبره قال بارك الله لك في بيعك أو في صفقتك، يقول فلو يأخذ تراب ويبيعه كسب، لو يأخذ تراب بدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام ويبيعه كسب، لا شك أن الرسول إذا دعا فإنه مستجاب الدعوة عليه الصلاة والسلام وتنزل البركة حالا. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير العبدي قال أخبرنا سفيان قال حدثني أبو حسين عن شيخ من أهل المدينة عن حكيم بن حزام قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية فاشتراها بدينار وباعها بدينارين فرجع فاشترى له أضحية بدينار وجاء بدينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتصدق به النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له أن يبارك له في تجارته. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن كثير محمد بن كثير العبدي قال حدثنا سفيان قال عن أبو حسين عن أبي حسين عن شيخ من أهل المدينة عن شيخ مجهول من عن من أهل المدينة من أهل المدينة عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه دينار اشتري به طلي أضحية فذهب واشترى بالدينار طليين وباع واحد بدينار وأتى الرسول بدينار وطلي. هذا الحديث وهم, هذا الحديث فيه وهم. الذي أرسل عروة بن الجعد الباركي ليس حكيم بن حزام, حكيم لم يتعرض لشيء ولم يبيع شيء ولم يأتي بطليان ولا شيء, فالحديث هذا وهم. الصحيح ما فعل عروة رضي الله عنه, عروة بن الجعد الباركي هو الصحيح, وأن الرسول أرسله يأتيه بطلي واحد بدينار ثم اشترى طليين بدينار وباع واحد بدينار وأتى الرسول بدينار وطلي ودعا له بالبركة في البيع والشراء. الشاهد أما حكيم بن حزام فوهم, ليس لم يرسله الرسول عليه الصلاة والسلام ولا حصل شيء من هذا, وليست قصتين, ما ورد علينا أنها قصتين أو قضيتين, لم يرد شيء. نعم. باب في الرجل يتجر في مال الرجل بغير إذنه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عمر بن حمزة قال أخبرنا سالم بن عبد الله عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم أن يكون مثل صاحب فرق الأرز فليكن مثله. قالوا ومن صاحب فرق الأرز يا رسول الله؟ قال فذكر حديث الغار حين سقط عليهم الجبل فقال كل واحد منهم اذكروا أحسن عملكم. قالوا قال وقال الثالث اللهم إنك تعلم أني استأجرت أجيرا بفرق أرز فلما أمسيت أردت عليه حقه فأبى أن يأخذه وذهب فثمرته له حتى جمعت له بقرا ورعائها فلقيني فقال أعطني حقي. فقلت اذهب إلى تلك البقر ورعائها فخذها. فذهب فاستاقها. يقول لما أبو داود رحمه الله أخرج لنا الحديث هذا أصحاب السنن الستة. حديث هذا حديث الغار, الثلاثة أصحاب الغار أخرجه أصحاب السنن الستة, البخاري ومسلم, وهذا أبو داود بين يدينا, وما بعد أبو داود أخرجوه كل على حدة وكل بسنده. الشاهد أن الغار مشهور. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا باب في الرجل يتجر في مال باب في الرجل يتجر في مال الإنسان بدون إذنه, يعني من مصلحة الرجل. تركت عندي صاع وخفت أنه يتلف هذا الصاع, فتخذ أمانة بعدين قلت يا فلان اتركه أنا ما أقدر أخذ الصاع هذا لكن خله عندك أمانة هذا الصاع, خشيت أن يتلف أنا أو خشيت أن يسرق أو خشيت أن يفعل. قمت تصرفت فيه, تصرفت فيه بأشياء تبقى ما تتلف, تصرفت فيه وبعت وشريت وكسبت وتركته حتى جاء. لما جاء هذا صاعك فلان ربيت وبعت وشريت فيه هذا أخذه كله. فإن قال لا أريد إلا صاع يأخذ صاع, وإن أراد أن يأخذ الكسب المكسب كله, وإن أراد أن يعطيني شيء أنا ما أبي شيء يأخذه كله. فالشاهد أنه يجوز البيع المشترى في مصلحة الرجل. عندك مال لرجل خشيت عليه السرقة أو خشيت عليه التلف أو خشيت عليه أن تأخذه الزكاة كل سنة تزكي ثم يتلف, تروح تبيع وتشتري فيه علشان مصلحته, مثل مصلحة الطفل. صار عندك أموال لليتامى لا تأكلها الصدقة, تأكلها الزكوات كل سنة, بيع واشتري فيها ولو ما أدري لأنهم يتامى, بيع واشتري بمصلحتهم. كذلك أخوك المسلم إذا ترك عندك أمانة وخشيت أن تضيع هذه الأمانة فأنت لك التصرف فيها وترجع له مثل ما قال أعطني حقي تعطي حقه الإنسان. لأنك نويت أنا من أنت من الأول نويت في تصرفك وبيعك وشرائك من الأول أنك ترده عليه, هو كسبه لا تريد منه شيء. أنا بتصرف في مال الغير بدون إذنه لكن لمصلحته هو, أنا لا أريد شيء إلا جعطته إياه لمصلحته هو. فالشاهد يقول الإمام أبو داود حدثنا محمد بن العلاء محمد بن العلاء أبو كريم قال حدثنا أبو أسامة حماد قال عن عمر بن حمزة عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن عمر بن الخطاب حدثه يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة رضي الله تعالى عنهم: من استطاع منكم أن يكون كصاحب الفرق فليفعل، من استطاع منكم أن يكون كصاحب فرق الأرز فليفعل. هذا يدلنا على أن الرز خارج على وقت الرسول، أن الرز موجود على وقت الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن ما له ذكر في الفطرة ولا له ذكر في زكوات الحبوب، لا ما للرز ذكر في الحبوب، يعني أنه قليل جدا، نادر جدا، لأنه يأتي من الخارج ويأتي كذا وكذا إلى آخره. الشاهد أنه موجود لكن ما له ذكر في الأحاديث لا في الفطرة ولا في الزكوات. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن يكون كصاحب الفرق. قالوا: وما صاحب الفرق يا رسول الله؟ قال: إن ثلاثة خرجوا يتنزهون، ثلاثة خرجوا يتنزهون يمشون على رجولهم، لكنه أتاهم المطر، ولما أتاهم المطر لجأوا إلى جبل، ولما رأوا المطر اشتد بقوة دخلوا غار في الجبل، دخلوا في غار في الجبل، ما عاو إلا الدردمة الحجر ينزل من فوق حتى وصل إلى باب الغار وسد باب الغار، ضرب على باب الغار وسد باب الغار، فأسقط بهم. قالوا: خلاص هلكنا يا جماعة، خلاص الغار انسد بحجر، ومن يشيل الحجر؟ ومن يدري عنا أننا بوسط الغار؟ حنا ما حد يدري، ومن يشيل الحجر إلا رب العالمين، لكن توسلوا بأعمالكم الصالحة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: توسلوا، هم طلبوا بعضهم من بعض أن يتوسلوا بالأعمال الصالحة، أعمالك الصالحة التي عملتها لوجه الله يجوز أن تتوسل بها إلى الله تعالى وتقدس، ولا يجوز بالأشخاص، الأشخاص حرام وبدعة، لكن توسل بأعمالك أنت الصالحة، ولا تتوسل بعمل غيرك أيضا، لكن أنت عملت عمل لوجه الله تعالى وتقدس توسل بقل: يا ربي عملت العمل الفلاني لوجهك، فنجني من الكرب هذا ومن الغم هذا، ينجيك ربك تعالى وتقدس ويستجيب دعوتك، لأنه مطلع على عملك الأول. يقول أحدهم: انظروا وش عملتم لوجه الله تعالى وتقدس، تبسلوا بالعمل الذي عملته لوجه الله لا شريك له تعالى وتقدس. فقال أحدهم: أني أنا كنت لا أغبق أهلا ولا مال، كان لي أبوان شيخان كبيران، وكان لي إبل، فأسرح أروح أدور المرعى وترعى إبلي، وقد تنأى تبعد عن المرعى ليلة من الليلات، بعدت عنهم، ولما رجعت إلى الشيبانهما وأنا لا يمكن أن أعطي أحدا قبلهم أو أغبق أحدا، ما أغبق الغبوق في الليل والصباح في المهار، صبحوا يا فلان بلبن ولا أغبقه بلبن، الغبق في الليل والصبح في النهار في الصبح. يقول: فأتيت وقد نام الوالدان نام، وأنا لا يمكن أغبق أحد قبلهما، ليس من عادتي أني أسكي لبن أحد، حتى الأطفال يصيحون تحت قدمي يبون لبن يبون غبوقهم أرفض، وزوجتي كذلك. يقول: فجعلت القدح على يدي كهكذا اثنين، وأنا قاعد على رأسيهما حتى قام قبل الفجر بقليل، فأعطيتهم غبوقهما، لما شربوا الأطفال ناموا، أقبت الأطفال وشبيتهم. اللهم إني فعلت ذلك لوجهك، بر بوالدي، فأفرج عنا ما نحن فيه. انفرجت الصخرة شيئا قليلا حيث رأوا النور، بس رأوا النور لكن شيئا قليلا. قال الثاني: اللهم كانت لي بنت عم وكنت أحبها كأحب النساء الرجال للنساء حبا شديدا، فأراودها عن نفسها وترفض، أراودها عن نفسها وترفض. فجاء يوم من الأيام ألمت بها سنة من السنين ومجاعة، فأتتني: يا فلان أعطني دراهم، أنا في حاجة إلى دراهم، ما أعطي إلا بكذا وكذا. فمكنتني من نفسها وأخذت الدراهم، ولما وضعت رجلي على رجليها قالت: يا عبد الله لا تفض الخاتم إلا بحقه، يا عبد الله لا تفض الخاتم إلا بحقه، فتركتها وتركت الدراهم اللي أعطيتها لوجهك يا ربي، فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة بحيث لا يستطيعون يطلعون. قال الثالث: اللهم إني كان لي أجرة، سأجرت عمال عملوا عندي، وأعطيت كل إنسان أجره إلا واحد، قال: اتركوا عندك، أنا ما أقدر أشيل الصاع الحين، كل واحد له صاع، قال: اتركوا ما أقدر أحمله هنا وأنا بسافر، اتركوا عندك. فتركه عندي، ولما غاب أخذت الصاع وبعته، ثم اشتريت وبعت، ثم اشتريت وبعت، ثم اشتريت وبعت، حتى صار في أبي داود يقول بقر، والبخاري ومسلم يقولون غنما ورعا وإبل وبقر، يعني أموال كثيرة ملأت الوادي. يقول: فغاب عني سنين طويلة، ثم أتى يبي صاعه الذي أمنه عندي، فقلت: يا أخي كل ما ترى من الإبل ورعاها والبقر ورعاها والعبيد ورعاها، رعاها عبيد أي مماليك، كله حقك لك، قال لا تهزأ بي يا أخي. قال والله ما أهزأ بي، هذا حق كله. فأخذه كله ولم يرزق منه شيء، ما ترك شيء، كله أخذه ساقه برعاه وعبيده وأمواله، راح أخذه كله. اللهم إني ما فعلت ذلك إلا وجهك، فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. التوسل بالعمل الصالح لا شك أنه ينجيك من الكرب. الإنسان عملك الصالح اللي عملته بر والدين لوجه الله، صلة أرحامك لوجه الله، صدقة على فقراء مساكين لوجه الله، هذا ينجيك الإنسان من كل كرب. إذا وقعت بالكرب، اللهم إني فعلت كذا وكذا لوجهك يا ربي، فافرج عني ما أنا فيه من الكرب، وافرج عن ولدي إذا كان ولدك، وافرج عن والدي إذا كان والدك، وعن زوجتي إلى آخره. يستجيب الله دعاك تعالى وتقدس حالا، يستجيب لأنك توسلت بعملك أنت الصالح لوجه الله تعالى وتقدس. نعم. باب في الشركة على غير رأس مال. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر. قال فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشيء. يقول إمام أبو داود رحمه الله باب اشتراك الأبدان، شركة الأبدان وشركة العنان وشركة الوجوه وشركة المفاوضة وشركة المضاربة، خمسة أقسام للشركات أقرها أئمة الإسلام كافة، الأئمة الأربعة وأتباعهم، إنما في خلاف بينهم في أصولها وفي فروعها وفي كون هذا يصح وهذا ما يصح، وهذا ينبغي أن يكون كذا وهذا ينبغي أن يكون. أما الأصول فمتفقين عليها أنها خمسة، خمسة أقسام للشركات الإسلامية. فتقول شركة المضاربة، شركة المفاوضة، شركة العنان، شركة الوجوه، شركة الأبدان، هذه خمسة. سعد بن أبي وقاص ومعمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود تشاركوا شركة أبدان، يعني أنا أجيبها من أكسب اللي نكسب من الجيش، هذا أكسب مثلا فرس، أو أن تكسب عبد، أو أن تكسب أسير، تجيب أسير اللي تكسبه بيني وبينك الفداء، فداء الأسير لا فدى نفسه، يصير بيني وبينك المال. نجيب فرس نبيعها ثمنها بيني وبينك الإنسان. شركة أبدان ما عندنا فلوس ولا شيء، إنما تشاركنا بأبداننا، أنا أجيب من هنا وأنت تجيبين بأبداننا. فهذه الشركة التي حصلت عبد عمار وابن مسعود وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. أما شركة الوجوه فإني أنا أخذ بوجهي بذمتي أموال من الناس، وإنت تأخذ بوجهك أموال من الناس، ونجمعها في مكان واحد ونبيعها، والربح بيننا أنا وياك، ورأس المال نعطيه أهله، رأس المال نسد. هذه تسمى شركة الوجوه، يعني شركة الجاه، أخذ أنا بوجهي وإنت أخذ بوجهك، ونجمع الأموال ثم الربح نتناصف أنا وياك أنصاب أو على حسب ما اتفقنا، هذه تسمى شركة الوجوه. وأما شركة المفاوضة فكل واحد يفوض الأمر إلى صاحبه، أنت مفوض في مالي خذ ما تشاء، وأنا مفوض في مالك خذ ما شاء، ثم نشترك به، وما حصل من الربح فإنه بيننا أنصاب أو حسب ما اتفقنا. والمضاربة سمعتوها فيهم، شركة وجوه وشركة عنان. وشركة العنان هو أن نتفق على عنانين، يعني كأنها سميت عناني الفرس اللي تجيب الفرس، شاركنا وجاد شركة عنان، يعني جعل أبدان أو نجعل خيل أو نجعل إبل أو نجعل شيء من هذا. إنما شركة العنان من نتشارك أنا وياك أيضا فيما كسبت فرسي وكسبت فرسك، أو ما كسب حماري وكسب حمارك، أو ما كسبت بعيري وكسب بعيرك، والربح بيننا أنصاف إلى آخره. الشركات خمس اتفق الأئمة الأربعة وأتباعهم على أصولها، واختلفوا في خلاف بسيط بينه وبين الشافعي، بين الحنابلة والشافعية، وخلاف كبير بينه وبين الحنفية، وخلاف بسيط أيضا بين الحنفية والمالكية. الشاهد أن الخلاف في الفروع فقط، في أصول الفروع، في المسائل التي حصلت في خلاف قليل، والأصول متفق عليها الأئمة الأربعة وأتباعهم إلى اليوم، أن الشريعة الإسلامية أقرت هذه الخمس الشركات. فالشاهد أن ما بين أيدينا شركة أبدان. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا، قال حدثنا عبيد الله بن معاذ، عبيد الله بن معاذ العنبري قال عن يحيى، عن يحيى القطان، عن سفيان، عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق السبيعي قال عن أبي عبيدة، عن أبي عبيدة ولد عبد الله بن مسعود، أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود، عن أبيه عبد الله بن مسعود قال تشاركنا اشتركنا بأبداننا أنا وعمار بن ياسر وسعد بن أبي وقاص، فجاء سعد بأسيرين وأنا وعمار ما جينا بشيء، ما استطعنا نجيب أحد، ما استطعنا، جاء سعد بأسيرين وأنا وعمار ما نأتي بشيء، ففدى الأسيرين على ألف ألف، الأسير فدى نفسه بألف درهم، تقاسمنا حنا وسعد أثلاثا، جمعنا الألفين وتقاسمنا حنا وسعد لأن شركة أبدان، لكن أنا وعمار ما جبنا شيء وسعد جاب أسيرين فدوا أنفسهم على ألف درهم ألف درهم، وتقاسمنا الألفين أثلاثا كل واحد أخذ، لأن متفقين حينما بدأنا المغزى إلى بدر اتفقنا بأبداننا أن كل من أتى بأسير أو أتى بفرس أو أتى بناقة أنها أثلاث بيننا، فلم نأتي بشيء وأتى سعد بأسيرين فدوا أنفسهم بألف درهم ألف درهم تقاسمناها. نعم. الحديث الذي فيه التجر في مال الرجل بغير إذنه قال فسمرته له حتى جمعت له بقرا ورعاء فلقيا منه. أيوه. سبق هذا الحديث. سبق هذا انتهى. أتينا بقصة عمار بن ياسر وبن مسعود. باب في المزارع. قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر يقول ما كنا نرى بالمزارعات بأسا حتى سمعت رافع بن خديج يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها. قال فذكرته لطاووس فقال قال لابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنها ولكن قال لأن يمنح أحدكم أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجا معلوما. يقول لما أبو داود رحمه الله باب في المزارعة هل هي حلال ولا حرام. المزارعة كون تزارع أنا وشخص، المزارعة كونك تدفع أرض وحب أو تدفع أرض وهو يجيب الحب أو تدفع أنت حب على أرضه إلى آخره، هذه المزارعة. أو تدفع أرض ونخل أو تدفع أرض على أن يغرس فيها غيرك، يغرس فيها الشخص هذا، هذه مزارعة. أو تدفع أرض ونخل على أن ينمي هذا النخل ويزيده نخل من عنده والربح بينكما أو بكذا وكذا إلى آخره، هذه المزارعة. لكن في المزارعة أصناف محرمة، في المزارعة أصناف محرمة، منها المزابنة وهو أن تدفع الإنسان حب على الرؤوس القاع على رؤوس في زرعه بحب، أن تشتري حب بحب، والمزابنة أن تبيع تمر بتمر إلا بالعراية فيحل، والمخابرة أو المحاقلة أن تبيع الإنسان حب بحب هذا لا يجوز، والمخابرة أن تبيع أن تأتي زرع من يزرعه بجزء من الأرض تقول هذه الوصلة من الأرض ما أنبتت فهي لي وأما الباقي لك، هذا لا يجوز أيضا. لكن لو دفعت الحب والأرض لشخص يزرعها بالربع لي الربع أو له الربع هو أو الثلث جاز، يجوز حينئذ لأن الربع أو الثلث جزء معين معلوم ما في حاجة، إذا حصدوا وربوه نبتوه وزرعوه وصفوه وكالوه الربع تعطيها الربع، ربع الحبوب أو ثلث الحبوب سواء لك أو له. الشاهد أن هذه صحيحة وما عداها باطل من المزارعات. ويقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن كثير، محمد بن كثير قال حدثنا سفيان، سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار، عمرو بن دينار عن ابن عمر، عن ابن عمر عبد الله قال قال ما كنا نرى بالمزارعة حتى سمعت رافع بن خديج يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه ما كنا نرى بالمزارعة شيئا، يعني تدفع الأرض للإنسان على من يزرعها، حتى سمعنا رافع بن خديج كان عمانه من المزارعين من التجار وأهل الحدائق وأهل الأراضي والزراعة، هم الذي رووا الحديث لرافع بن خديج وكان مشتركا معهم مع عمانه، هو الذي يروي الحديث وأحيانا يرويه عن عمانه ظهير وثوخاء وأسيد عمان رافع بن خديج. الشاهد أن رافع يقول نهانا الرسول عليه الصلاة والسلام أن نعطي الأرض أن نعطي الحب يزرعه غيرك الإنسان، قال تعطي الأرض لمن يزرعها الإنسان، تعطي الأرض لمن يزرعها بكذا بكذا مما يخرج منها، يقول لا أعطه الأرض، أعط أخيك الأرض يزرعها أو يزرعها أنت، أما أعطي أخيك الأرض يزرعها مجانا ولا أنت تزرعها الإنسان، أما أنك تعطيه بجزء مما يخرج منها لا يجوز. هذا ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. وقال ثم حدث نعم قال فذكرته عبد الله بن عمر قال ذكرته لطاووس. عبد الله بن عمر يقول ذكرته لطاووس بن كيسان الجندي فقال سمعت ابن عباس يقول الرسول لم ينهى عنه، انما قال من الاحسن ان احدكم يعطي ارضه اخيه المسلم ارفاقا به يزرعها او يزرعها بنفسه، اما تحريم ونهي فلا. هذا كلام ابن عباس رضي الله عنه في روايه طاووس عن ابن عمر يروي عن طاووس عن ابن عباس. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابن علي حاون وقال رحمه الله وحدثنا مسدد قال حدثنا بش المعنى عن عبد الرحمن بن اسحاق عن ابي عبيده بن محمد بن عمار عن الوليد بن ابي الوليد عن عروه بن الزبير قال قال زيد بن ثابت يغفر الله لرافع بن خديج انا والله اعلم بالحديث منه انما اتاه رجلان قال مسدد من الانصار ثم اتفقا قد اقتتلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان هذا شانكم فلا تكروا المزارع. زاد مسدد فسمع قوله لا تكروا المزارع. يقول الامام ابو داود رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة الإمام الحافظ قال حدثنا ابن علي ابن علي إسماعيل بن إبراهيم ابن علي قال وحول السند ثم قال حاون وحدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن مفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن عبد الرحمن بن إسحاق عن عروة يروي عن زيد بن ثابت صاحب الفرضي. يقول زيد بن ثابت رحم الله أو رضي الله عنه يغفر الله لرافع بن خديج فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحرم أن تعطي أرضك الإنسان لمن يزرعها، ما حرم هذا الرسول، وإنما قرأ جاءه رجلين من الأنصار يقتتلاني. ليش؟ لأن أعطيته أرضي وأعطيته زرع وزرعها بجزء مما يخرج من الأرض فتنازع. أنت قلت ثلث؟ لا أنا قلت النص. قال لا أنت قلت الثلث. لا أنت قلت الربع. أنت قلت كذا. فتنازع وأتى إلى الرسول يشتكياني، هذا يقول قلت كذا وهذا يقول كذا. فقال لا، الأفضل أن تعطي أرضك لأخيك المسلم إرفاقا بدون أن يزرعه أو يزرعه أنت بدون أن تأخذ شيء، بدون أن تتحصل عليه من شيء. هذا الذي قاله زيد بن ثابت، لكن الصحيح ما قاله رافع، الصحيح ما قاله رافع بن خديج أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم المزارعة ونهى عنها إذا كان بجزء من الأرض، إذا كانت بجزء من الأرض. هذه الوصلة لي أنا، والباقي لك، من يدري هي تصلع ولا ما تطلع، من يدري؟ هذا مزارعة غرر مثل بيع الغرر، من يدري تطلع راضي الثانية ولا ما تطلع؟ من يدري لو تطلع الوصلة حقتك اللي استثنيتها وحقي ما تطلع ثم أبوء بالخسارة أنا. فالشاهد أن هذا اللي حرمها الرسول عليه الصلاة والسلام أن تستثني جزءا من الأرض، أما أن تستثني الإنسان جزءا من الحب ما يخرج من الحب فهذا معلوم، معلوم الجنس ومعلوم الصفة. فيقول لي الربع مما يخرج منها الأرض هاي من زرعك أو الثلث، فإذا صف الحب وداسه وصفه في الجرين وكاله أعطاني حقي، معروف معلوم الحق. فهذا لم ينهى عنه، هذا ما أتينا بحديث الرافع بن خديج رضي الله تعالى عنه. أما المحاقلة فهي أن تأتي بأرض وزرع، تأتي الرجل أرض وزرع الإنسان يزرع الأرض ولك جزء معلوم للإنسان. المحاقلة أن تدفع الأرض وتدفع الحب لمن يزرعها، فهو يعمل ببدنه وأنت لك أرضك وزرعك، ثم تأخذ بجزء منه، هو يأخذ جزء منها والباقي لك أنت، الأرض والحب لك أنت، لكن يأخذ جزء منه. فهذه أيضا صورة ثانية. نعم. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن سعيد بن المسيب عن سعد قال كنا نكري الأرض بما على السواقي من الزرع وما سعد بالماء منها، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمرنا أن نكريها بذهب أو فضة. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن إبراهيم بن سعد عن إبراهيم بن سعد عن محمد بن عكرمة بن عبد الرحمن عن محمد بن عكرمة بن عبد الرحمن قال عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة بن أبي لبيبة عن سعيد بن المسيب عن سعيد بن المسيب قال عن سعد بن أبي وقاص قال كنا نكري الأرض بجزء ما يخرج منها. فقال الرسول كونك تكريها بذهب أو فضة أفضل. صح، لأنك إذا أكريت ببر للإنسان المحاق المخابرة هي أنك تكري الأرض بجزء ما يخرج منها، تسمى المخابرة، لكن هذه فيها أيضا غرر، قد يخرج وقد لا يخرج. الشاهد قال أكري الأرض للإنسان، إذا أردت أن تكريها أكريها بذهب أو فضة. يقول هذه الأرض تبي تزرعها، يقول لك نعم، أنا أكريك إياها بمئة ريال، أنا أكريك إياها بألف ريال مثلا، أكريك إياها بعشرين دينارا ذهبا. هذا أصح وأحسن من النزاع، لأن البر بالأرض، إذا زرعت البر في الأرض والأرض لي أو بجزء مما يخرج منها أو شيء، ولا يجوز اشتراط القبائل رؤوس الأودية الجري هذا السري هذا اللي يسمى مجرى الماء، مجرى الماء القبالات ولا مجاري الماء لا يصح استثناء ولا يصح زرعه، وتقول هذا لي والباقي لك، لا يصح هذا أيضا. نعم. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى قال حدثنا الأوزاعي حاول وقال رحمه الله وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا لي كلاهما عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن واللفظ للأوزاعي قال حدثني حنظلة بن قيس الأنصاري قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس بها، إنما كان الناس يؤجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على المدينات وإقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء مضمون معلوم فلا بأس به. قال أبو داود وحديث إبراهيم أتم. وقال قتيبة عن حنظلة عن رافع. قال أبو داود رواية يحيى بن سعيد رواية يحيى بن سعيد عن حنظلة نحوه. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي. إبراهيم بن موسى الرازي قال عن عيسى عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو قال وحول السنة ثم قال حاون وحدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال عن الليث عن الليث بن سعد عن قال الليث والأوزاعي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن. اجتمع الليث والأوزاعي تتابع، صار هذا متابع لهذا، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ أهل الرأي، شيخ أو صاحب أهل الرأي، قال حدثنا واللفظ له واللفظ لعبد الرحمن بن ربيعة بن أبي ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس الأنصاري عن حنظلة بن قيس الأنصاري عن قال سألت رافع بن خديج قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والفضة، قال بالذهب والفضة لا بأس به، ما نهانا الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما نهانا أن نشترط على رؤوس المادينات، يعني ما حول البركة، البركة ما حولها نشترط ما حول البركة، ونشترط رؤوس الطرف من هنا والطرف من هنا من المجرى، مجرى الماء طرفه من هنا وطرفه من لي، وما حول البركة لي، رؤوس المادينات ورؤوس الأقبال، الأقبال هي المجرى، فالطرف من المجرى هنا والطرف من المجرى هنا لي، والباقي لك أنت، وكذلك ما حول البركة لي، فمن يدري لو ما يخرج إلا هل أنت استثنيت الإنسان، هل شرطت هو اللي خرج والباقي ما خرج، يصير خسارة على الثاني هذا، ولا يجوز أن الإنسان يهلك أخاه أو يتلف مال أخيه أو يخدع أخاه، فنهانا الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذا. وأما جزء معلوم فهو جائز، تقول لي الربع خذ هذه الأرض وازرعها ولي الربع من الزرع لأجل أرضي أنا، أرضي قيمتها الربع، ربع ما يخرج من زرعك تعطيه بعد ما تصفيه تكيل لي ربع، ربع ما يخرج، مثلا خرج 100 صاع تعطيني 25 صاع ربعه، ما هو هذا شيء معلوم. فأما الشيء يقول رافع بن خديج فأما الشيء المعلوم المضمون فلم ينهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، شيء مضمون أنك ما حصدت الزرع وصفيته بالجرين تعطيني ربعه الإنسان لي 250 من 1000 معلوم ومفهوم، الربع أو الثلث أو شيء من هذا، وإن كان بالذهب والفضة فهو أفضل وأولى، لكن شيء معلوم ومفهوم بعد التصفية جائز، يقول لم ينهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما نهى عن جداول ورؤوس المادينات وعن وصله من الأرض، بقعة من الأرض تستثنيها الإنسان، هذا اللي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه قد يخرج هذا وينبت هذا ولا ينبت الثاني، فيصير نزاع وجدال فأفسد البيع من أصله، أبطل المزارعة من أصلها. تشترط رؤوس المأذنات وأطراف الجداول الماء اللي يجري طرفه من هنا طرفه من هنا إلى الآخر لك اللي من الزرع، وكذلك ما يدور بالبركة، وكذلك الوصلة هذه ما يخرج منها لك والباقي. طيب افرض ان اللي خرج هو حقك بس وانا حقي ما خرج، نعم انا دل اصفز بدي ما يصير. فنهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن جميع شيء فيه غرر للمسلم او خطر على مال المسلم، نهى عن هذا كله. نعم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس انه سأل رافع بن خديج عن كراء الارض فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض. فقلت: أبي الذهب والورق؟ فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس به. يقول الإمام أبو داود: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك الإمام قال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج أنه سأل رافع: إذا أكريت الأرض بذهب أو فضة جائز؟ قال: هذا ما في شيء، ما في بأس، أكريت بذهب أو فضة هذا لا شك أنه واضح، لكن إكراؤها بشيء مجهول لا يجوز. تكري أرضك لمن يزرع عليها بشيء مجهول لا يجوز، أو تستثني شيء تشرط هذا المكان وهذا المكان وهي لا يجوز. أما الشيء المعلوم تكريها ولكن لك شيء معلوم من الزرع جائز، هذا ما في شيء، لأنك إذا صفيت الحب الإنسان أخذت الأرض واستأجرتها بشيء معلوم ما يخرج منها كالربع أو الثلث، فأنا أزرع وإذا انتهيت من الزرع وصفيت أعطي الشخص ربع ما خرج منها أو ثلثة وحسب ما اتفقنا، فهذا شيء معلوم معين ليس فيه خداع ولا فيه غرر ولا فيه مكر، فهو صحيح صحاه كثير من العلماء. وأعتقد أن الرسول لم ينهى عن هذه الصورة، نهى عن استثناء الوصلة، وصلة من الأرض موضع من الأرض تقول ما يخرج من هذه الوصلة لي، هذه البقعة ما يخرج منها من الزرع لي، وأطراف الجداول ما على الماء المجرى يمنه ويسره لي، وما حول البركة لي، وما حكذا لي، فهذا هو الباطل، لأنه مكر وخديعة بأخيك المسلم، قد يخرج هذا ولا يخرج هذا. أما الشيء المعلوم المعين فلا بأس به، وبالذهب والفضة أحسن وأحسن أيضا، استئجار الأرض بالذهب والفضة أحسن وأحسن، وكونك تعطيها أخيك إرفاقا يزرعها بلا شيء هذا هو النور، نور على نور. نعم. باب في التشديد في ذلك. قال رحمه الله: حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر قال أن ابن عمر كان يكري أرضه حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كراء الأرض، فلقيه عبد الله فقال: يا ابن خديج، ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراء الأرض؟ قال رافع لعبد الله بن عمر: سمعت عمي وكان قد شهد بدرا يحدثان أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض. قال عبد الله: والله لقد كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى. قال: ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث في ذلك شيئا لم يكن علمه فترك كراء الأرض. قال أبو داود: رواه أيوب وعبيد الله وكثير بن فرقد ومالك عن نافع عن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه الأوزاعي عن حفص بن عناد عن نافع عن رافع قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. وكذلك رواه زيد بن أبي أنيسة عن الحكم عن نافع عن ابن عمر أنه أتى رافعا فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم. قال: وكذا قال عكرمة ابن عمار عن أبي النجاشي عن رافع بن خديج قال: سمعت النبي عليه السلام قال. ورواه الأوزاعي عن أبي النجاشي عن رافع بن خديج عن عمه زهير بن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو داود أبو النجاشي عطاء بن صهيب. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا التشديد في ذلك. باب التشديد في ذلك يعني التشديد في الإيجار، إيجار الأرض، كراء الأرض هو إيجارها، كراء الأرض هو إيجارها، فلا يجوز تؤجر يعني لا يجوز تكرى بشيء مما يخرج منها. لكن سيأتينا التفصيل. ابن عمر رضي الله تعالى عنه أقر شيئا حلال لما قال كنا نفعل هذا على عهد الرسول لكن تركه خشيا أن يحدث شيء. ابن عمر يحدث بشيء حلال أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، ورافع ابن خديج يحدث بشيء حرام نهى عنه الرسول حقا. فرافع شيء وابن عمر شيء اللي هو يقول هذا شيء وهذا شيء، لكن ابن عمر من ورعه رضي الله عنه ترك حتى المباح اللي كان على عهد الرسول يفعلونه ولا ينهاهم تركه ورعا رضي الله عنه وأرضاه. الشاهد يقول أبو داود رضي الله عنه حدثنا عبد الملك بن شعيب، عبد الملك بن شعيب ابن الليث عن أبيه عن جده، يعني أبيه شعيب عن جده الليث بن سعد الفهمي قال حدثنا عقيل عقيل ابن خالد عن ابن شهاب، عقيل ابن خالد عن ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن سالم بن عبد الله بن عمر قال نعم أن ابن عمر كان يكري أرضه يعني بشيء مما يخرج من الأرض، الربع أو الثلث أو النص، خذ هذه الأرض إيجار، إيجارها وشو؟ إيجارها ربع ما يخرج من الحب أو ثلث ما يخرج من الحب. الكرة هو الإيجار، يأجر الأرض بربع ما يخرج من الحب أو بثلث ما يخرج من الحب. فإذا زرع الأرض وصف الحب أعطاني ربعي الذي أجرت الأرض به، أو أعطاني الثلث الذي أجرت الأرض به، يعني أكريت أرضي أو أجرت أرضي بهذا. الشاهد هذا فعل ابن عمر هذا كان معلوما معينا وكان على عهد الرسول يفعلونه ولم ينههم إلا حديث رافع بن خديج أخيرا. فيقول ابن عمر رضي الله عنه إنه سمع أن رافع بن خديج يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن كراء الأرض، نهى عن كراء الأرض. الكراء بما يخرج منها مجهولا نعم، كراء الأرض بما بشيء يخرج منها لكن مجهول نعم منهي عنه، أو بقعة من الأرض يقول لي هذه البقعة ما يخرج من الزرع على هذه البقعة فهو لي، أو أطراف الجداول أو الرؤوس الماذينات هذا كله محرم ممنوع. لكن بشيء معلوم معين الربع أو الثلث أو النص، لي النص ولك النص، أو لي الربع ولك الثلاثة، أو لي الثلث ولك الثلثين، فهذا شيء معين. وهذا ابن عمر يقول كان على عهد الرسول وهو مباح ما نهاهم عنه. الشاهد يقول فذهب إلى رافع بن خديج فقال يا ابن خديج سمعت أنك تقول كذا وكذا ترويه عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال نعم أخبرني عمي ظهير وعمي أسيد وقد حضر بدرا، الاثنين من الأنصار من الخزرج وحضر بدرا، قولاني أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كراء الأرض، يعني مطلقا نهى عن كراء المطلق الشيء الممنوع والمباح كله نهى عنه، نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن كراء الأرض. فقال ابن عمر كنا نكري الأرض على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا ينهانا، فكيف نهى؟ ثم بعد عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال لعل الرسول عليه الصلاة والسلام أحدث شيئا وأنا لم أحضر ولم أعلم فترك كراء الأرض، ترك أن يؤجر الأرض بشيء مما يخرج منها حتى لو كان معلوما معينا تركه ورعا رضي الله عنه وأرضاه. لأنه يقول سبحان الله من يدري لو أن الرسول أحدث شيء وحدث الأنصار بشيء وأنا ما حضرت من يدري، فترك حتى الشيء المباح الذي كان على عهد الرسول تركه، لأن الشيء المعين المعلوم معلوم جرمه عنه صفته ومعين ما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن رافع يروي عن أعمامه وأحيانا يروي عن نفسه عن النبي رأسا مشافهة، وأحيانا يقولنا الحي كلهم يروون هذا الحديث عن النبي الخزرج أهل الحدائق، يعني عمانه الاثنين وجميع الخزرج الأنصار أهل الحدائق والأراضي البيضاء أنهم أخبروا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كراء الأرض، يعني مطلقا نهى عن كراء الأرض. هذا ما يقوله رافع عن أعمامه، وأحيانا هو يروي عن النبي مباشرة. فالشاهد أن كراء الأرض مطلقا فيه تفصيل، ما ذكر ابن عمر هذا مباح لأنه شيء معين معلوم، لكن إذا أجرت الأرض أو أكريتها فبذهب أو فضة فهو أفضل. وإذا أعطيت أخيك المسلم منحت أخاك المسلم هذه الأرض البيضاء على أن يزرعها له كل الزرع له، فهذا نور على نور لا شك في هذا. ولهذا قال الرسول سابقا في الحديث السابق: لو أن أحدكم أعطى أخاه أرضه أما يزرعها بلا شيء وإلا تزرعها أنت صاحب الأرض، أما زرعها أنت صاحب الأرض وإلا أعطاها أخيك يزرعها هو وله الزرع كله. هذا لا شك أنه نور على نور، تعطي أخيك المسلم أرضك يزرعها ويأخذ الحب ينتفع هو ويدعو لك أفضل من حبوب تأخذها، يدعو لك بالبركة وأن تدعو له بالبركة أفضل من شيء تأخذه. نعم. ثم عاد أبو داود أتانا بالسندات ليقوي ما قاله رافع بن خديج رضي الله عنه فقال وحدثنا قال رواه أيوب ورواه أيوب السختياني عن أيوب وعبيد الله وكثير بن فرقد ومالك كلهم عن نافع عن رافع رواه أيوب وكثير ومالك نعم عن نافع عن رافع عن نافع عن رافع بن خديج عن نافع عن رافع ولا عن ابن عمر عن نافع عن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه مرسل نافع ها نافع عن رافع بن خديج عن رافع بن خديج نافع يروي عن رافع بن خديج يعني ابترك ابن عمر ما فيه ابن عمر فهنا يروي نافع عن رافع بن خديج لأنه أدركه فنافع يروي عن رافع بن خديج. طيب ورواه الأوزاعي عن حفص بن عنان ورواه الأوزاعي عن حفص بن عنان عن نافع عن رافع عن نافع عن رافع بن خديج بمعناه بالمتن الأول أنه أحيانا يروي عن عمانه وأحيانا يروي مباشرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ورواه زيد بن أبي أنيسة عن الحكم عن نافع عن ابن عمر ورواه زيد بن أبي أنيسة عن الحكم بن عتيبة عن نافع عن رافع عن ابن عمر أنه أتى رافعا عن ابن عمر بالقصة ابن عمر حينما أتى رافع بن خديج وسأله وأخبر رافع أنه نهانا عن كراء الأرض يعني مطلقا وابن عمر استثنى قال إحنا نفعل نكر الأرض والرسول صلى الله عليه وسلم موجود ولا نهانا لكن لعله حدث شيء من السماء لعله نزل في تحريم كراء الأرض حتى لو بالمعين لعله نزل شيء فترك رضي الله عن كراء الأرض ورعا وتقوى لأجل ألا يقع في الحرام لأنه ما يدري ربما نزل من السماء شيء ما حضرته أنا ورواه الأنصار رضي الله تعالى ورواه وكذا قال عكرمة بن عمار عن أبي النجاشي عن رافع بن خديج وكذا روى عكرمة بن عمار عن أبي النجاشي عطاء بن صهيب من الطبقة الثانية عطاء بن صهيب أبو النجاشي كما سماه أبو داود عطاء بن صهيب من الطبقة الثانية قال عن رافع بن خديج أن المتن نفسه أنه نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن كراء الأرض يعني مطلقا. نعم. ورواه الأوزاعي عن أبي النجاشي عن رافع بن خديج عن عمه زهير بن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك رواه الأوزاعي عن أبي النجاشي عطاء بن صهيب عن رافع بن خديج عن عمه ظهير وعمه أسيد كل الاثنين يروي عنهم وأحيانا يروي الكلام مباشرة عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن العمان عمان رافع بن خديج هم الذي حدثوا الحي كله كل الخزرج الذين لهم حدائق ولهم أراضي بور كلهم حدثهم أنه قال أن النبي قال وأن الحديث عن أهل بدر الاثنين وإن كان رافع بن خديج رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة لكن اشتهر عن الاثنين أسيد وظهير عمان رافع بن خديج أن النبي نهى عن الكراء فصاروا يكرون الأرض وقالوا كنا في فسحة كنا واحد من العمانة يقول كنا في فسحة نكري أراضينا ونأخذ حبنا لكن طاعة الله ورسوله أفضل لكن طاعة الله ورسوله أفضل لا شك في هذا طاعة الله ورسوله أولى وإن كان منفعة لنا وإن كان فيه رفق لنا وإن كان نكري الأرض ونأخذ حبوب ونأكل منها طول السنة لكن طاعة الله ورسوله أفضل الله نعم الله سبحانه وتعالى. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين اللهم صل على محمد.